إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الزيادات على الصحيحين قال: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: وموضوع المستخرج، وهو يعلق على قول المصنف رحمه الله: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين. قال: موضوع المستخرج كما قال العراقي رحمه الله أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، يعني لا يرويه عنه، يجتمع معه في شيخه أو في من فوقه ويروي الحديث نفسه. هذا هو المستخرج. المستخرج على الصحيحين لأبي عوانة، المستخرج على الصحيحين لأبي بكر الإسماعيلي، أن يأتي المصنف إلى الكتاب، أن يأتي المصنف إلى صحيح البخاري يخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، يعني لا يرويه عن البخاري، فالصحيح حينئذ يكون مرويا من رواية البخاري نفسه، والمستخرج لم يصنع شيئا، ولكن يروي تلك الأحاديث بأسانيد لنفسه للمستخرج على الكتاب الذي هو بصدده من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو في من فوقه. قال شيخ الإسلام، يعني الحافظ ابن حجر: وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب، إلى الشيخ الذي صنف الكتاب أولا، لا يصل إلى شيخ شيخه وهو يجد طريقا إلى شيخه ليجتمع معه في شيخه أو في من فوقه. فالشرط كما قال ابن حجر ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب، إلا لعذر من علو أو زيادة مهم. إلى أن قال: وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، يعني إذا كان الإسماعيلي أو كان أبو عوانة يستخرج على البخاري، فلا بد أن يكون راويا عن طريق غير البخاري لا عنه، يجتمع مع البخاري في شيخه أو في شيخ شيخ، ولكن الطريق التي تسلك تكون واهية، تكون ضعيفة، تنحط عن رتبة الصحيح، فهذا لا يرتضى. ولذلك ربما أسقط المستخرج أحاديث من الكتاب الأصلي الذي يستخرج عليه لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب نفسه لم يجد سندا نظيفا، وحينئذ يرويها من طريق صاحب الكتاب نفسه. هذا يقع في بعض الأحاديث، ربما أسقط أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب نفسه. المستخرج ذكره العراقي رحمه الله، يعني هذا الأمر ذكره العراقي، وقال: واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما، إذ قالفت لفظا ومعنى ربما، وما يزيد فحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته، والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. لم يلتزم أصحاب المستخرجات موافقة الصحيحين في الألفاظ، لأنهم إنما يروون الألفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم، لذلك فقد حصل في الألفاظ تفاوت قليل، وقع ذلك في بعض الألفاظ، لأنه إنما يروي ما وصل إليه لا ما وصل إلى البخاري أو إلى مسلم إذا كان يستخرج عليهما، لأن له إسنادا خاصا يوافق فيه صاحب الكتاب في شيخه أو في شيخ شيخه، فيقع اختلاف في بعض الألفاظ. وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفهم كالبيهقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري أو رواه مسلم، يعني لو أنك وقعت على المستخرج لأبي عوانة أو وقعت على المستخرج للإسماعيلي أو لأبي نعيم أو للبرقاني تقول أخرجه البخاري إذا كان يستخرج عليه، أو تقول أخرجه مسلم إذا كان يستخرج عليه، لا يجوز. لماذا؟ لأنه إنما يروي، يعني المستخرج يروي ما وصل إليه، وقد يختلف في الألفاظ مع الأصل الذي يستخرج عليه. كذلك لو أنك نظرت في كتاب السنن للبيهقي أو في كتاب شرح السنة للبغوي تجد أنهما رحمهما الله تعالى يقول أحدهما أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم أو أخرجاه، فتأخذ أنت الحديث المذكور وقد نص على الإخراج على النحو المذكور، ثم تقول قال البخاري في صحيحه أو روى البخاري في صحيحه، وتذكر ما رواه البيهقي أو ما رواه البغوي أو ما رواه المستخرج على الصحيحين أو على أحدهما على أنه من لفظ الصحيحين أو من لفظ أحدهما، هذا خطأ. وقع في بعض ذلك تفاوت في المعنى وفي الألفاظ، فمرادهم من قولهم رواه البخاري أو رواه مسلم أو أخرجاه أنهما رويا أصلا، ويقع بعض الاختلاف في اللفظ أو في المعنى أو فيهما معا، وعليه فلا يجوز أن ينقل أحد من المستخرجات أو الكتب المذكورة كالسنن الكبرى للبيهقي وشرح السنة للبغوي ويقول رواه البخاري أو رواه مسلم، هذا شائع كما هو معلوم. إن كثيرا من طلاب العلم ومن العلماء إذا ما نقل من السنن الكبرى أو من شرح السنة أو من أشباههما حديثا نص المصنف على أنه رواه البخاري أو مسلم، ينقل الحديث مع النص على أنه من رواية البخاري هكذا من غير نظر في أصله، فلا يجوز أن ينقل أحد من المستخرجات أو الكتب المذكورة كالسنن الكبرى وشرح السنة ويقول رواه البخاري أو مسلم إلا بأحد أمرين: أن يقابل الحديث بروايتهما، يعني أن يأخذ حديث المستخرج ثم ينظر مقابلا في الحديث بالموضع الذي عزي إليه عند البخاري أو عند مسلم، فإن وافق وطابق فذلك، فهذا أمر. الأمر الثاني أن يقول صاحب المستخرج أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه، فحينئذ نقول أخرجه البخاري ومسلم إذا قال صاحب المستخرج، إذا قال المستخرج الذي يأخذ الكتاب من كتب السنة كصحيح البخاري أو مسلم ثم يروي أحاديث البخاري أو أحاديث مسلم بإسناد لنفسه يوافق فيه شيخ البخاري أو شيخ شيخه أو يوافق فيه شيخ مسلم أو شيخ شيخه، إذا قال أخرجاه بلفظه فحينئذ نقول أخرجه البخاري ومسلم، فإذا لم يكن ذلك كذلك فعلينا أن نعود إلى الأصل، إذا قال أخرجاه نرجع إلى الصحيحين، فإن وجدنا ذلك كذلك قلنا أخرجاه، وإن قال أخرجه البخاري رجعنا إلى البخاري في المقابلة، وكذلك إذا قال أخرجه مسلم رجعنا إلى مسلم للمقابلة. لا يجوز أن ينقل من المستخرجات أو من الكتب كسنن البيهقي أو شرح السنة، ثم يقول الناقل رواه البخاري أو رواه مسلم أو أخرجاه على حسب ما ذكر المستخرج أو على حسب ما ذكر صاحب الكتاب. ما الفائدة من المستخرجات؟ يعني عندنا البخاري ويأتي من دونه من أجل أن يروي أحاديث البخاري بإسناد لنفسه، لا شك أنه أنزل رتبة من البخاري ونازل في الرتبة عنه عن مسلم لا محالة، ثم هو يروي ويطول الإسناد ويوافق البخاري ومسلما في شيخهما أو في شيخ شيخهما، فما الفائدة يعني من هذا العمل؟ وهل هذا يعد من العبث أم أن فيه فائدة؟ الحق أن فيه فوائد، ففوائد المستخرجات على الصحيحين كثيرة، منها علو الإسناد، لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري مثلا لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج أنه إنما يرويه عن شيخه أو عن شيخ شيخ، ولو رواه عن طريق البخاري لكان الإسناد نازلا، فنستفيد علو الإسناد، وأيضا نستفيد الزيادة في قدر الصحيح لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث التي تكون في المستخرج ولا تكون في الأصل، فإذا هذه زيادة في قدر الصحيح برواية ألفاظ زائدة وبرواية تتمات في بعض الأحاديث. استفيد أيضا القوة بكثرة الطرق، وفائدتها الترجيح عند المعارضة، وهذا أمر مهم، فبدل أن يكون الحديث مرويا من طريق صار له طريقان، فنستفيد كثرة الطرق، وكثرة الطرق مهمة في الترجيح عند المعارضة. استفيد أيضا أنه يقع في الصحيح عن مدلس بالعنعنة، فيرويه المستخرج صريحا بالسماع من غير عنعنة، هذه فائدة جلة أن يقع الحديث في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج صريحا. ونستفيد أيضا أن الحديث ربما روي في الصحيح عن مبهم، فحدثنا فلان أو حدثنا رجل أو عن مهمل كمحمد من غير تمييز، فيأتي المستخرج في المستخرج فيميزه، عندما تقول حدثنا فلان هذا مبهم، وعندما تقول حدثنا محمد هذا أيضا مهمل، قد يقع شيء من ذلك، فيأتي صاحب المستخرج فيروي ذلك بالتمييز، وهذه فائدة عظيمة من فوائد المستخرجات على الصحيحين. وأيضا من الفوائد أن يروي مصنف الصحيح عمن اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية كان قبل الاختلاط أو بعده، فيبينه المستخرج إما تصريحا أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط نعلم ذلك بيقين، هذه فائدة عظيمة أيضا، لأن الراوي ربما اختلط لنازلة نزلت به أو لكبر سنه أو لغير ذلك من الأمور، كما وقع لابن لهيعة قاضي مصر رحمه الله، وكان قد احترقت داره فاحترقت كتبه فاختلط، فلا بد من التمييز بين من حمل عنه العلم ومن سمع منه قبل الاختلاط ومن حمل عنه العلم وسمع منه بعد الاختلاط، فبينهما بون بعيد، كيف نميز هذا؟ قد يروي صاحب الصحيح عن رجل عندنا يقين أنه اختلط، ويروي من غير بيان أن الراوي عنه عن هذا الذي اختلط قد سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، ثم يأتي لنا في المستخرج بيان ذلك، هذه فائدة عظيمة جدا، أن يروي مصنف الصحيح عمن اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فيبينه المستخرج إما تصريحا وإما بأن يرويه عنه من طريق من لم يدر شك فيه أنه سمع منه قبل اختلاطه. وهذا أيضا من الأمور الجليلة التي تدل على دقة هذا العلم، وهذا العلم ليس له مثيل في العلوم، هذا العلم دقته دقة متناهية إلى أبعد درجات الدقة، حتى إنه كان المحدث إذا اختلط، وهذا لا يظهر مرة واحدة كما هو معلوم في أحوال الناس، وإنما يقع شيئا فشيئا، الفترة التي يبدأ فيها الاختلاط تكون غير منظورة للناس، فربما جلس وهو مختلط اختلاطا غير بين في مجالس التحديث ولا يدرى خبره، كان أهله يمنعونه من التحديث، فإذا عرفوا أنه قد اختلط حجزوه عن التحديث. ويأتي العلماء في من حدث وهو مختلط لكي يميزوا بين من سمع منه في حال الاختلاط ومن سمع منه قبل حال الاختلاط. دقة هي حفظ هذا الدين بقدر رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، وحفظ السنة من حفظ الكتاب المبين. ولذلك تجد أمثال هذه الدقائق نعرفها ونتمثلها ونرد بها أهل الزيغ العادين على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذين يطعنون في علمائنا من المحدثين الذين خلقهم الله لهذا الشأن. فهذه هي فوائد المستخرجات على الصحيحين. ما الفرق بين المستدرك كمستدرك الحاكم والمستخرج لأبي عوانة أو للإسماعيلي أو لأبي نعيم أو للبرقاني؟ مستخرج ومستدرك، ما الفرق بينهما؟ المستخرج هو الكتاب نفسه، إنما يزيد فيه زيادات ويلتقي معه في شيخه إن أمكن أو في شيخ شيخه كما مر في تعريف. فالمستخرج على الصحيحين هو بعينه الصحيحان، ولكن مع بعض الزيادات، مع الالتقاء مع البخاري أو مسلم في شيخهما أو في شيخ شيخهما، يعني في شيخ البخاري أو شيخ شيخه أو في شيخ مسلم أو في شيخ شيخ. فهذا هو المستخرج، هو الكتاب نفسه. وأما المستدرك فهو أن يضم أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين إلى الصحيحين، فيستدرك عليهما، يقول هذا الحديث لم يخرجاه في الصحيحين، أو لم يخرجه مسلم، أو لم يخرجه البخاري، ويقول عند الفحص في الحديث إسنادا ومتنا هذا على شرط البخاري ولم يخرج، هذا على شرط مسلم ولم يخرج، هذا على شرطهما ولم يخرج. إذن المستدرك هو أن يضم أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين إلى الصحيحين، يقول مستدرك على الصحيحين ملحق بالصحيحين، أستدرك هذا عليهما. استدرك العلماء على الصحيحين وعلى غيرهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك للحاكم أبي عبد الله بكثير، وأنظف أسانيد ومتونا. وكذلك هو الآن يتكلم عن الزيادات على الصحيحين، يعني هل الحديث الصحيح لا يوجد إلا في الصحيحين أو في أحدهما؟ مر ذلك القول الذي دفع من قول أبي عبد الله بن الأخرم أن الذي فاتهما قليل، لا، الذي فاتهما كثير، أو الذي لم يخرجاه كثير، لأنهما لم يشترطا استيعاب الصحيح، لم يقل البخاري ولا مسلم إنهما سيستوعبان الصحيح في كتابيهما، وإنما أخرجا من ذلك ما انتقياه وما انطبق عليه الشروط التي ارتضاها كل منهما. إذن ففي خارج الصحيحين أحاديث كثيرة صحيحة، وهذه الأحاديث كما مر ذكر ذلك تجدها فيما خرج على الصحيحين، لأن المستخرج هو بعينه الكتاب الأصل، ولكن فيه زيادات مع اختلاف الطريق إليه دون صاحب الكتاب المستخرج عليه، وإنما يوافقه في شيخه أو في شيخ شيخ. وأيضا كتب أخر التزم أصحابها صحتها، وفوا أم لم يوفوا، يعني ليس شرطا أن يقول ابن خزيمة أو ابن حبان إنه يلتزم إخراج الصحيح في كتابه أن يكون كل ما أخرجه صحيحا، أو أن يكون كالبخاري أو كمسلم، وإنما هي كتب التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. وكما مر في كلام العراقي رحمه الله تعالى عندما ذكر ذلك الأمر وبين أن صحيح ابن خزيمة وأن صحيح ابن حبان إنما هو أعلى وأحسن من المستدرك، وهذا أيضا ذكره ابن الصلاح في المقدمة. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني يمكن أن تجد في المسند، بل تجد في المسند أحاديث ليست عند البخاري ولا عند مسلم، بل تجد أحاديث لم يخرجها أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهي كتب أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الشيخ شاكر: هذا كلام جيد محقق. الكلام الآن عن المسند، وهو به خبير، الشيخ شاكر رحمه الله خبير بالمسند لأنه تصدى لتحقيقه وأخرج منه أجزاء ثم توفاه الله قبل الإتمام. فلما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ما قال في حق مسند أحمد رحمه الله، علق الشيخ شاكر بقول: هذا كلام جيد محقق، فإن المسند للإمام أحمد ابن حنبل وعندنا أعظم دواوين السنة، وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة كما قال الحافظ ابن كثير. قال: وهو مطبوع بمصر في ستة مجلدات كبار، وقد شرعت في طبعه طبعة علمية محققة مبينا درجة كل حديث من الصحة وغيرها مع التخريج بقدر الاستطاع، ثم ألحق به في آخره إن شاء الله تعالى فهارس علمية منظمة كما بينت ذلك في مقدمة. وأخرجت من هذه الطبعة 9 مجلدات إلى الآن، وسيكون الكتاب في أكثر من 30 مجلدا إن شاء الله، وجعلت في آخر كل جزء فهرسا مؤقتا فيه نوع من التفصيل، وقد أثبتت في ختام الأجزاء إحصاء لأحاديث كل جزء فيه بيان عدد الصحيح بما يدخل فيه الحسن أيضا وعدد الضعيف، والحسن قليل نادر. وهذه الأجزاء 9 استوعبت المجلد الأول، يعني من الطبعة التي كانت في مصر في 6 مجلدات كبار. قال: هذه الأجزاء 9 استوعبت المجلد الأول وأقل من ثلث المجلد الثاني من الطبعة القديمة، وكان مجموع ما فيها من الأحاديث بالإحصاء الدقيق 11,506 حديثا، الصحيح منها 33,705 حديثا، والضعيف 78,700 حديث، أي أن نسبة الضعيف فيها إلى مجموع الأحاديث أقل من 12%، وهي نسبة ضئيلة محتملة، خصوصا إذا لاحظنا أن أكثر ضعف الضعيف منها ضعف محتمل غير بالغ الدرجة القصوى من الضعف إلا في القليل النادر الذي لا يكاد يذكر. فهذا البرهان العملي على الطريقة العلميات الصحيحة مصداق لما قال الحافظ ابن كثير، وقد كان من أعلم الناس بالمسند وأجودهم له إتقانا رحمه الله. وقد أتم الشيخ شاكر رحمه الله تعالى 16 جزءا من المسند وتوفاه الله تبارك وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. وعليه فنجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلما في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة والمسانيد والمعاجم وسنن البيهقي والدارقطني وغيرها. ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب لكي يكون صحيحا، بل لا بد من التنصيص على الصحة. وكثير من الناس كان يقول أخرجه الترمذي ويحتج بذلك، وقد يكون موضوعا، أو أخرجه ابن ماجه ويكتفي بذلك محتجا به وقد يكون أيضا موضوعا. لا يكفي أن يوجد الحديث فيما سوى الصحيحين، هذا العزو شيء إنما يؤدي إلى ما بعده. لابد من الحكم على الحديث بدرجته. إذا كان الحديث في مسند الإمام أحمد لا يكفي أن نقول أخرجه أحمد في المسند ونمضي، ولا أن نقول أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولا ابن حبان في صحيحه، بل لابد من النظر فيه والحكم عليه. وأما ما في الصحيحين فقد أجمعت الأمة على قبول ما فيهما، وما عند البخاري من المعلقات فشيء آخر، فالأمة أجمعت على قبول ما رواه البخاري موصولا وكذلك ما رواه مسلم موصولا، إلا أحرفا يسيرة راجع فيها بعض أهل العلم، وقام في وجههم من أهل العلم من قام كما أشار إلى ذلك فيما مر ذكره. فلا يكفي أن يوجد الحديث في ديوان من دواوين السنة لكي يقال إنه ثابت وصحيح، بل لا بد من النظر في حاله ولا بد من الحكم عليه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو هو ابن الصلاح. فاختيار ابن كثير كما ترى على ضد ما ذهب إليه ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث في المقدمة. ابن الصلاح يرى أن ذلك الباب قد سد، وقوله في المقدمة: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده عند أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد في ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه. هذه علله وحججه، أنه يعتمد في روايته على ما في كتاب، عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، وهذه حجة من حججه أيضا. فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وهذه حجة من حججه أيضا. وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا. يعني يقال: لماذا إذن نحرص على الرواية بالإسناد بعد أن دون الأئمة وانتهى الأمر، إذا كان الباب موصدا أمام من يريد التصحيح والتضعيف والنظر في الأسانيد والمتون قبولا وردا، يقول إبقاء على سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله شرف، وهو كذلك زادها الله شرف، ولكن هل ذلك لمجرد إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بهذه الأمة زادها الله شرفا؟ لا، بل هذا مردود على ابن الصلاح كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير، وقبله رده ولم يعتمده الحافظ أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله، ولذلك قال ها هنا في الاختصار ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي فإنه يذهب إلى ذلك، وخلافا للشيخ أبي عمرو ابن الصلاح فهو الذي قرر ذلك. قال النووي رحمه الله، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله مخالفته لابن الصلاح، قال النووي رحمه الله وينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك، ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار على اختلافها، بل معرفته في هذه الأعصار يعني في عصره هو أمكن لتيسر طرقه، ذكر ذلك في الإرشاد. وقد رد الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى قول من قال إنه يجوز لمن كان متبحرا أن يقوم بالتصحيح والنظر في المتون والأسانيد تصحيحا وتضعيفا، رد ذلك ورد عليه قول بالحجة والبرهان، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في وجوه الرد على ابن الصلاح هذه الأوجه. ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول لا تجد في رجال الإسناد إلا من اعتمد في روايته على ما في كتابه. قال الحافظ ابن حجر من اعتمد في روايته على كتابه لا يعاب، فكان ماذا إذا اعتمد في روايته على ما في كتابه؟ من اعتمد في روايته على ما في كتابه لا يعاب. الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال يعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. قال الحافظ ابن حجر لم يعد أحد من أئمة الحديث الحفظ شرطا للتصحيح، بل الحفظ حفظان، حفظ هو حفظ الضبط عن ظهر القلب، وحفظ هو حفظ الكتاب، إذا كان حافظا لكتابه فإنه لا يعاد. هذه هي الحجة الثانية لابن الصلاح ردها ابن حجر رحمه الله. قال فآل الأمر، هذا قول ابن الصلاح، فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ليس هذا بمسلم، يعني لا نسلم له قوله هذا، لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع عليها غيرهم فرأوا فيها عللا، يعني لم يسلموا لهم فيما قالوا وإنما نظروا فاطلعوا على علل لم يطلع عليها المتقدمون أو لم يقولوا بها. وأيضا رد الحافظ ابن حجر قول الحافظ ابن الصلاح بهذا الوجه، الطريق الذي وصلت إلينا بها أحاديثهم هي التي وصلت إلينا بها أقوالهم في الحكم بالصحة وغيرها، فإذا قبلنا أقوالهم فهو تصحيح لتلك الطرق، فإن الرجال الذين ينقلون الأحكام هم بأعيانهم الذين رووا عنهم، فرووا عنهم ورووا عنهم أحكامهم على الرجال بالتصحيح والتضعيف بالتعديل والتجريح. إذن فالطريق التي وصلت إلينا بها أحاديثهم هي التي وصلت إلينا بها أقوالهم في الحكم بالصحة وغيرها، إذا قبلنا أقوالهم فهو تصحيح لتلك الطرق، فإذا قبلنا هؤلاء النقلة للأحكام يبقى أن نقبلهم في نقل الأحاديث، ثم يبقى من فوقهم وأكثرهم رجال الصحيح، يعني الذين نقلوا إلينا ذلك وهو يريد أن يتوقف عند حد بعينه، وهي فتنة كبيرة تعمل اليوم عملها فيما يسمى بمنهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، وكثير من الشاغبين على الحق يصيرون إلى القول بأنه نتوقف عند منهج المتقدمين ثم لا يعتمدون قول قائل من أهل الحديث بعد زمان محدد لم يصطلحوا عليه اصطلاحا دقيقا، والأمر متأرجح لا يثبت على قرار، فهي فتنة كبيرة ويتزعمها أناس في مكة وفي مصر وفي الأقطار والأمصار ويشغبون على أهل السنة. الحافظ ابن الصلاح رحمه الله كما نقل في تأويل قوله وفي النظر فيه وفي تفسيره أنه لم يرد ما ذهب إليه القوم، وإنما أراد تعسير ذلك السبيل لا أكثر، لأن يكون مفتوحا بابه على مصراعيه لكل من ملك لسانا لكي يعبث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعنده عند ابن الصلاح وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن، ويحيى هو النووي، فقال الإمام أبو زكريا يحيى النووي ممكن، وأما ابن الصلاح فعنده ليس يمكن، وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن. قال البلقيني رحمه الله: والمختار أن المتبحر في هذا الشأن له ذلك، يعني له أن يصحح بطرقه التي تظهر له. وقال النووي رحمه الله تعالى: الأظهر عندي جوازه، كما ذكر ذلك بمعناه أو أشار إليه ابن كثير رحمه الله. قال العراقي رحمه الله: وما رجحه النووي، لأنه يقول الأظهر عندي جوازه، فرجح ذلك، رجح أن يصحح المتبحر في الفن، وأن ذلك لا يتوقف عند عصر من الأعصار. قال العراقي: وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم لها تصحيحا. فهذا منذ أيام العراقي رحمه الله، بل إنه ذكر من هؤلاء الذين صححوا أحاديث لم يرى لمن تقدمهم لها تصحيحا، ذكر منهم جماعة من الحفاظ، فذكر 23 حافظا من عصر ابن الصلاح إلى شيوخه هو، أعني العراقي رحمه الله. فالأمر مستقر على هذا، والشغب على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء لا يقبل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد ابن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم، كان بعض الحفاظ من مشايخنا. قال الشيخ شاكر: كأنه يعني شيخه الحافظ ابن تيمية رحمه الله. وقال السيوطي في اللآلي: ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الترمذي وابن حبان، يعني ما كان من تصحيح ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي صاحب المختارة. قال: وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم. إذن قول ابن كثير رحمه الله تعالى ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، وافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. هذا كلام متين وينبغي أن يكون منا دائما على ذكر. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه، تكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه، فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. وقد مر رد ابن جماعة ويأتي على هذا، فقال ابن جماعة: يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف، وهذا هو الصواب، ولا يسلم لابن الصلاح في قوله: فإن لم يكن ما ذكره الحاكم في المستدرك صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعف. نقل الحافظ العراقي عن بدر الدين بن جماعة قال: يتتبع، ليس هذا هكذا، بل يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف. الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في قوله: ويجوز له الإقدام على ذلك، يعني على التصحيح، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو، إنما ذكره لأن ابن الصلاح قال إن التصحيح قد تعذر في هذه الأعصار، وتعذر الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة. وبنى على قوله هذا أن ما صححه الحاكم من الأحاديث ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن كما مر، وهذا مردود. رده ابن جماعة: وإنما يتتبع وينظر فيه ويحكم على حاله بما يناسبه من صحة أو حسن أو ضعف. هو قيد ذلك بقوله: إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه، ولكنه إذا لم تظهر فهو عنده حسن بإطلاق وهذا مردود. رده العراقي وغيره، بل ردوا قول ابن الصلاح رحمه الله في إغلاق ذلك الباب، وأجازوا لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وعلله وهو الصواب. هذا اختيار أحمد شاكر رحمه الله. قال: والذي أراه أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة، فكما حضروا الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث، وهيهات، فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنة ولا تجد له شبه دليل. فإذا الصواب أن الاجتهاد قائم في الفقه وفي الحديث أيضا وفي التصحيح وفي التضعيف، بشرط أن يكون من يقدم على ذلك أهلا له. وأما العبث الذي تجده في الدنيا الآن فشيء لا يقبل، هذا عبث بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الآئمة المتمكنون فإن باب الاجتهاد مفتوح لم يوصد ولن يوصد إن شاء الله تعالى، وما زال ربك ينشئ في كل جيل من يقوم بالأمانة يقوم عليها ويؤديها، وهذا كما هو معلوم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأعصار. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: في هذا الكتاب، يعني المستدرك، أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما ولم يعلم به الحاكم، يعني يكون الحديث عند البخاري أو عند مسلم ثم يستدركه الحاكم عليهما، يعني يقول هذا الحديث على شرط البخاري ولم يخرج وهو قد أخرجه، أو هذا الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه ويكون قد أخرجه ولم يعلم هو بذلك كما قال ابن كثير رحمه الله. وفي المستدرك الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث جمع ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهي قليلة أيضا، يعني 100 حديث قليلة، لو تتبع لوجد فيه أكثر. وهو أي الحاكم متساهل في أواخره، في أواخر المستدرك تجد الحاكم متساهلا أكثر منه في أوائله، في أواخره تجد من طريق محمد بن عمر الواقدي، وتجد أحاديث لم يحكم عليها بصحة ولا ضعف، خصوصا في معرفة الصحابة فإنه توسع فيه جدا أكثر من توسعه في أوله. مستدرك الحاكم كتاب ضخم من كتب الحديث ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرج، كما ذكر الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرط واحد منهما، معبرا عنها بأنها صحيحة الإسناد. وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح لكنه نبه عليه وهو متساهل في التصحيح رحمه الله، فينبغي أن يتتبع ويحكم على أحاديثه بما يليق بحالها. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك، فبالغ بعضهم فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين، وهذا كما قال الذهبي إسراف وغلو. وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا وهو تساهل، فغلو وتساهل، والحق ما قاله الحافظ ابن حجر، إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية. قال: وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك. إلى هنا انتهى إملاء الحاكم، فكان قد سود الكتاب ولم ينقح، فجمع وكتب، ثم أرجأ التنقيح والنظر إلى مرحلة أخرى يعيد فيها الكرة على ما أملى وكتب، فوافته المنية قبل أن يفعل. قال يعني الحافظ ابن حجر: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة، والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكمه على الأحاديث فوافقه وخالفه، وله أيضا أغلاط، يعني للذهبي أيضا في تعقبه للحاكم في المستدرك أغلاط. والمتتبع لهما بإنصاف وروية يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح، هذا كلام الشيخ شاكر رحمه الله، وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه، فهذا عذر الحاكم رحمه الله أنه سود الكتاب وأملى ما أملى، ولكنه أرجأ التنقيح والنظر إلى مرحلة أخرى فوافاه قدره وانتقل إلى جوار ربه تعالى قبل أن ينقح الكتاب. فهذا هو الحكم على مستدرك الحاكم. وأما الغلو بالقول بأن الناظر إذا نظر في مستدرك الحاكم لن يجد حديثا على شرط الشيخين فهذا مردود، وكذلك التساهل بقول من يقول إنه يعتمد تصحيح الحاكم مطلقا فهذا تساهل غير مقبول. وكثير من الكتبة الذين يكتبون في الدين في هذا الزمان ويتخذون الكتابة فيه مغنما ووسيلة لتحصيل المال وغير ذلك مما يدور في فلكه، لا يميزون في مسألة الحديث بين ثابت وغير ثابت، ولا بين مقبول وغير مقبول، بل تجد بعضهم وهو في المناصب الرسمية الشرعية بحيث يشار إليه بالبنان يقول: وقد أخرجه في كنز العمال، ويعد ذلك تخريجا وحكما على الحديث، وهذا عجيب. وأما من كان منهم على شيء فإنه يقول: أخرجه الحاكم في المستدرك وينتهي الأمر، وليس كذلك. ولذلك مما جعله الله تبارك وتعالى للشيخ ناصر رحمه الله تعالى أنه أحيى الله تبارك وتعالى على يديه هذا الأمر. قبله كان الناس في كتبهم وفي خطبهم وفي ندواتهم وفي وعظهم إذا قال الواحد منهم أخرجه الترمذي عد عالما من علماء الحديث، بل قيل لا هو أمير المؤمنين في الحديث، حتى جاء الشيخ رحمه الله تعالى. فهذه حسنة من حسناته، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، فدعا إلى ذلك، حرص عليه، ونقد الكتبة الذين كتبوا بغير علم في علم الحديث وفي غيره، لأنه كما هو معلوم هذا العلم علم الحديث يحتاجه المفسر، والمحدث لا يحتاج التفسير، ويحتاجه الفقيه، والمحدث لا يحتاج الفقه، الذي يتكلم في الفقه لابد أن يكون له معرفة بالحديث، والذي يتكلم في التفسير لابد أن يكون له معرفة بالحديث، وأما المحدث فليس شرطا أن يكون عالما بالتفسير ولا أن يكون عالما بالفقه. ومع ذلك فإن علماءنا المحدثين من الجهابذة السابقين كانوا علماء في علوم الدين وفي علوم الآلة، وكانوا من الورع بمكان. أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.